ثم فلان يعني جاء بعده بفترة، لكن إذا قلت جاء فلان ففلان يعني دخل بعده مباشرة الثاني الذي دخلت الفاء عليه، واضح؟ لكن جاء فلان وفلان الواو أفادت المشاركة في المجيء، لكن لا تفيد ترتيبا ولا تفيد جمعا، ليس بلازم أن يكون الجمع معناه إيه؟ أنه جاء فلان وفلان، ليس بلازم أن يكون معا، هذا معنى الجمع، وليس بلازم ولا تفيد ترتيبا أنه إن الأول جاء في الأول في الكلام جاء قبل الثاني. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ طيب. قال: وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال: لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء اللامع. وقوله صلى الله عليه وسلم بقرينة تدل على أن الواو تفيد الترتيب. قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، أخذ من قوله تعالى: إن الصفا والمروة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، وبدأ بأي شيء؟ بدأ بالصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. هذه شبهة قد يفهم منها أن الواو تفيد الايه؟ الترتيب، واضح؟ طيب. قال: لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما، لا تقتضي المنع منهما، يعني هي في ذاتها لا تقتضي ترتيبا ولا إيه ولا معية أو جمعا، صحيح؟ وفي بعض النصوص لا تقتضي المنع من الترتيب أو المعية، مفهوم؟ فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول، كقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدليل الحديث المتقدم. وقد يكون المعطوف بها مرتبا، كقول حسان: هجوت محمدا وأجبت عنه، فالإجابة تقتضي أن تكون بعد الايه؟ بعد الهجاء، على رواية الواو. وقد يراد بها المعية، كقوله: فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني ومعه أصحاب السفينة. وقوله: وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. هذا الوجه الأول، كل هذا الكلام في الوجه الأول في الجمع بين الايه؟ الآيات. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إليها، أي في تلك النومة. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم ما عملتم أعمالكم بالنهار. وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وعزى ابن كثير من هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أنامنا لا بعدما أماتنا، فيطلق الموت والوفاة على الايه؟ على النوم. وبعض الناس أو بعض العلماء يقول الموتة الصغرى، الموتة الصغرى، يسمي النوم الموتة الايه؟ الصغرى. هذا الوجه الثاني، أن متوفيك يعني منيمك وليست الوفاة الذي هو الموت، الموت الحقيقي اللي هو الانتقال من الدنيا. الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، عن تصديقها وعن تكذيبها، يعني لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأنه قد نصدق بشيء هو في حقيقته باطل فنصدق بباطل، وقد نكذب بشيء هو في حقيقته حق. فإذا إيه؟ الإسرائيليات العلماء يقسمونها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم وافق النصوص التي في شريعتنا، فهذا نؤمن به ونصدقه لأن في تصديقه تصديقا لشريعتنا. وقسم يخالف ما في الشريعة، فهذا يجب علينا أن نكذبه. لماذا؟ لأن التصديق به تكذيب لنصوص شرعنا. القسم الثالث لا يوافق ولا يخالف، فنحن في حل، لا نصدقه ولا نكذبه. ها؟ غالبا غالبا. طيب مفهوم إذن يعني الوفاة. ولعلي قلت لكم يعني أن شابا منذ أكثر من 4 سنوات التقى بي في مسجد أنصار السنة في الزقازيق، وأحد الإخوة جايبه بيقول للأخ عنده سؤال، فطلع الأخ ما عندهش سؤال، طلع الأخ مرتد، ارتد عن الإسلام، شاب صغير يبدو أنه طبعا جاهل تماما، جاهل بدينه، وألقيت عليه شبهة، فيقول عن نفسه أنه خرج من الإسلام، وقال خرج بآيتين، يعني السبب في خروجه من الإسلام، السبب في ردته آيتان من القرآن. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فما هما الآيتان؟ قال لي هو بيقول، يعني خلوا بالكم طبعا، هو بيقول، هو كده بيقول، هو بيقول فلما توفيتني، وبيقول في الثانية ايه بل رفعه الله، ما قتلوه وما صلبوه، لكن شو بل رفعه الله إليه، هو رفعه ولا توفاه؟ فاهمين يا شباب؟ فقلت له أنت لا تفهم معنى الوفاء، لا تعرف. قال لا عارف. قلت له لا أنت لا تعرف معنى الوفاء. قال لا عارف الوفاء عن الموت. وطبعا ركب رأسه. قلت له مش هينفع الكلام ونحن يعني واقفون ومستعد للمشي، فتأتيني إن شاء الله. وصفت له العنوان فلم يأتي. علمت بعد ذلك أن الإخوة الذين كانوا نصارى وأسلموا جلسوا معه وحاولوا إفهامه فلم يفهم، فلم يفهم، أصر على ما في رأسي. طبعا الكلام مدفوع له ثمن، وخاصة مع الجاهل. ها؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني أهانوه ولم يخرجوا معه بشيء. فإذا كما قلت لكم يعني إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني قابضك إلي، وليس بلازم أن تكون يعني كما جاء هنا في الوجه الأخير قابضك إلي، أو متوفيك يعني منيمك. واضح الوجه الثاني أو إيه؟ ها؟ أن الوفاة ستأتي متأخرة لأن النص لا يدل على وقت معين للوفاة، يعني سيكون إيه؟ الوفاة الحقيقية التي ستكون بعد نزوله قبل يوم القيامة. يرجح مع هذه الآية إن هي المقصودة بتوحيد الأم. الشيخ أطال الكلام على أن الواو لا تفيد ترتيب. لماذا أطال؟ حتى لا يتوهم هذا الذي توهمته. خلاص، حتى لا يتوهم هذا الذي توهمته. الواو لا تفيد إيه؟ لا ترتيبا ولا إيه؟ ولا جمعا. الجمع يعني المعية، يعني المعية، إنما تفيد مطلق التشريك في الحكم كما قلنا، المشاركة في حكم واحد. خلاص، وضربنا المثل على ذلك عندما تقول جاء فلان وفلان مثلا في مناسبة عندك، في مناسبة عندك، يسألك أخوك أو قريبك فلان مجاش، تقول له جه فلان وفلان، جه فلان، جه فلان وفلان وفلان وفلان. انت بتحكي بقى بالترتيب، بترتيب مجيئهم؟ لا، بتعد ان هم ايه اشتركوا في المجيء. هل معنى ذلك انهم جاءوا سويا؟ لا. واضح ولا غير واضح؟ لا تفيد ايه؟ لا ترتيبا ولا جمعا، وانما تفيد مطلق كلمة التشريك، يعني التشريك في الحكم او المشاركة في حكم واحد، اللي هو ايه؟ المجيء او الخروج او الذهاب او الكتابة او الى اخره، اي فعل من الافعال. قال قوله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الشيخ رحمة الله عليه هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، صحيح؟ وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان تدل على إيه؟ نفي، كان يدل على النفي العام المطلق. لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني يؤيد أنه لم يكن مشركا يوما ما قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وقوله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وقوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، أنه مناظر. ما معنى مناظر؟ مجادل، مناقش. مناظر لا ناظر، ما معنى الناظر؟ الناظر المتفكر، المتفكر. هل هو تفكر في النجوم وقال، او في الكواكب لما رأى الكوكب قال هذا ربي؟ هذا الناظر يعني المتفكر، الناظر يعني. والمناظر الذي هو على الحق لكنه ايه؟ يناظر غيره ويجادله ويتنزل معه على اعتقاده حتى يفحمه ويقيم عليه الحج. ولذلك ها بعد الآيات قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ليبين أنه كان إيه؟ ها كان مناظرا لا ناظرا. واضح يا إخواني؟ طيب، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. قال أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي. ونقول لك إيه؟ سلمنا جدلا، خليني أسلم معك أن كلامك صحيح، وبعدين يلقي عليك الإيه؟ حجته ودليله، ماشي؟ هذا معنى التسليم الجدلي. ها ومقصوده، مقصود إبراهيم عليه السلام هو الإيه؟ التسليم الجدلي، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه. وهذا الوجه نعم يعني لا يمنع أن يكون منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب، ولا يمنع أن يكونوا جمعوا بين الخستين عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، ليس هناك ما يمنع، ليس في النصوص ما يمنع ذلك. واضح؟ اي نعم. ثم انه طبعا اقام حتى في الاصنام قال يعني تعبدون ما لا يملك ما لا ينفع ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. اقام عليهم ايضا الحجة في الاصنام، يعني ليس انه ايه اقام الحجة في الكواكب وترك الحجة في الايه في الاصنام. واضح؟ طيب. قال وهذا الوجه والأظهر وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله كقول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهما في هذه الحالة مسلمان ولا غير مسلمين؟ وأنت عندما تتوكل على الله بكل ألفاظ التوكل التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة ورهبة إليك. أنت أصل المسلم أنه أسلم نفسه لله، صحيح، ووجه وجهه لله. فهذا من إيه يعني ذكر، أولا هو ذكر، أولا هو ذكر يؤجر عليه ويثاب عليه ثوابا كثيرا حتى لا يقال أنه تحصيل حاصل كما نقول. وبعدين تسلم من الصلاة التي هي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وتقول إيه أستغفر الله، تستغفر الله من الصلاة؟ لا، عبادة أخرى تلصق العبادة بعبادة بعدها أو تلحق العبادة بعبادة بعدها وهكذا. طيب، قال الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أي أهذا ربي، وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها ذكر الجواب أم لا. فمن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، وذو الشيب يلعب الشاهد هنا و أذو الشيب يلعب، يعني هل الشيب يلعب؟ والمقصود لا، ليس أنه خبر وإنما هو استفهام. وذو الشيب يلعب طبعا الاستفهام قد يكون إيه إنكاريا. ثم إننا كثيرا ما نستعمل في كلامنا العادي الاستفهام بدون حرف الاستفهام، صحيح؟ فلان جاء، فين أداة الاستفهام هنا؟ فلان جاء، فلان مشى، فلان موجود، صحيح ولا غير صحيح؟ كتبت الدرس، ذاكرت درسك، نستعمل الاستفهام بدون أداة الاستفهام، وهذا جائز في اللغة لا حرج فيه. طبعا هنا الشيخ يرتب الأمور يقول إيه مع أم وبدون أم ذكر الجواب أم لم يذكر، واضح؟ فإنه إيه حذف همزة الاستفهام جائز، يعني أوذ الشيب يلعب، وقول أبي فراش الهذلي واسمه خويلد

أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن الجواب الذي ذكره الشيخ هو أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد، فأهل الفترة هم الذين لم يبعث فيهم رسول ولم يأتيهم نذير، خلاص بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع العذر. لكن بقيت مسألة من لم تبلغهم الدعوة، من لم تبلغهم الدعوة، فهم في حكم أهل الفترة. لا نقول هم أهل فترة، وإنما نقول في حكم أهل الفترة. لماذا؟ لوجود رسالة في عهدهم، فلذلك نقول هم في حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. وطبعا النصوص واضحة في ذلك، أنه من كان يعيش في بيئة بعيدا عن مظنة العلم وبعيدا، وقد تعجبون وتستغربون، فنقول إلى الآن هناك مناطق في بعض الدول العربية والإسلامية لا يعرفون عن الإسلام شيئا. ما هو بس في دول الكفر، لا، واضح الكلام ولا غير واضح؟ كنا نسمع ونحن في السعودية أن بعض المناطق، منطقة لا تزيد المسافة بينها وبين مكة عن 60 كيلومترا، وأهلها لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لكن هيأ الله عز وجل عن طريق أهل الخير من أرسل إليهم من ينذرهم ويعلمهم، وتحول حال منطقة. لكن الشيخ جمال عبد الرحمن بقول له يعني المنطقة دي اسمها ايه اللي فيها الناس دي؟ قال لي لا مش دي المنطقة بس، لا ده الساحل كله على البحر، على البحر الأحمر كله، جهة الجنوب كلهم على هذه الشاكلة. فالشيخ جمال كان من ضمن اظنه واحد من عائلة الراجح، مش عارف الشيخ عبد العزيز او واحد من الاثرياء، المهم بنى لهم مسجدا وارسل اليهم الشيخ جمال عبد الرحمن فيحكي طبعا الاعاجيب. طبعا اول حاجة بيدرسوها ايه؟ كتاب الابتدائي، كتاب اولى ابتدائي في العقيدة، في اظنه كتاب الاصول الثلاثة. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فمن خلقك؟ الله الذي خلقني، صحيح؟ فبيقول أول حاجة يسأله من خلقك؟ أنا أدري، يقولون محمد خلقكم، يعني سائل يعني إيه؟ يعني فعلا التعبير بأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام مطلقا مطلقا. والحكايات التي يحكيها الشيخ جمال ومسجل لهم بعض الأشرطة، يعني كلام يندى له الجبين. ولذلك لما أفتى كبار المشايخ بأنه لا عذر لأحد وهؤلاء مشركون داخلون النار، طيب وانتم فين؟ قاعدين في المكيفات وقاعدين في الأبهة وسايبين الناس دي، فما ينبغي المسؤولية على من؟ ها؟ المسؤولية على الدعاة والمشايخ والعلماء أن يذهبوا إلى مثل تلك المناطق ويجاهدوا فيهم ويعلمونهم دين الله عز وجل. فالإمام النووي رحمة الله عليه بعدما انتهى من شرح أحاديث الإسلام والإيمان في صحيح مسلم في النهاية يقول: ومعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة. هذه قاعدة معروفة صحيح، لكنه رحمة الله عليه استثني، يقول: إلا من كان حديث عهد بإسلام. لسه تو دخل في الإسلام، نمتحنه بقى ونقول له الإسلام فيه صيام ولا ما فيش، يقول ما فيش، نقول له كفرت يرجع زي ما كنت. إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم. بعض يعني نقول هذا بالقرب من مكة، بعض القرى عندنا، بعض القرى عندنا فيها ناس عوام يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام وأكثر منه. واضح يا إخواني؟ واضح يا شباب؟ فالمشكلة فينا انه من ايه، من تعلم علما، علم الشرع، وهو في القرية ترك قريته وذهب للمدينة ليعيش فيها، وترك القرية بأهلها في جهلهم ينعمون. ها، ما ينبغي، ما ينبغي لنا ان نفعل ذلك، لا ما ينبغي. يعني احد اقربائي امام في الاوقاف، و يعني الله عز وجل من عليه بمعرفة المنهج الصحيح، فيغريه الناس، هو طبعا يغريه الناس انه ينتقل من القرية يشوف له حتة مدينة من المدن يروح علشان خاطر يظهر بقى وشخصيته تظهر ويرقى في الوظائف. خليك في القرية، خليك في القرية، والله عز وجل سيفتح عليك من الناحية المادية حتى تزيل الجهل عن ايه، عن هؤلاء العوام. واضح يا شباب؟ نعم. اي اشكال؟ ايوه، هم اهل فترة، هم اهل فترة، ويقول انه يقول انه الايات طبعا كثيرة في ان الله عز وجل يعني بين في كتابه ان اهل الفترة لا يعذبون، ان اهل الفترة لا يعذبون، وانما يبين لهم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانقطع العذر حينئذ، فانقطع العذر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رأى من؟ رأى من؟ عمرو بن لحي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، طبعا عندما نقول أهل الفترة، أهل الفترة لا يقطع لهم بالعذاب ولا يقطع لهم بالنجاة، هذا معنى أنهم أهل فترة. لا يتظن أنه أنهم معذورون، يعني أنه أنهم داخلون الجنة، ولا تظن أن أبي وأباك في النار أنهما خالدين فيها أو أنهما خالدان فيها، لا، ليس في النصوص ما يثبت ذلك، وإنما أهل الفترة كما جاء في بعض النصوص أنهم يبتلون ويختبرون يوم القيامة في العرصات، يختبرون. أما أنهم يدخلون الجنة مع الداخلين مثل المؤمنين، فما من قال بذلك؟ نفي العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذاب الذي لمثل الكافرين بالرسل الذين أرسلت فيهم الرسل وكفروا، هل يستوي هؤلاء مع أولئك؟ لا، ولا يستوي أهل الفترة مع المؤمنين، إنما أولا إما أن يقال أمرهم إلى الله عز وجل فلا يقطع لهم لا بجنة ولا بنار، مفهوم؟ وإما أن يقال أنهم من الذين يختبرون في العرصات يوم القيامة، كما جاء في نص الحديث أن الله عز وجل يقول لهم إني رسول نفسي إليكم ألقوا بأنفسكم في النار، فمنهم من يلقي يستجيب، فيقول الله هكذا لو جاءكم رسولي لآمنتم به وصدقتموه اخرجوا منها وادخلوا الجنة. هذا الاختبار. ومنهم من يحجم، فيعرض عليهم الله عز وجل مرات ثم يقول هكذا لو جاءكم رسولي لكفرتم به أو لما صدقتموه ولما اتبعتموه، ادخلوا النار فيدخلونها أو فيدخلونها. والكلام حول أهل الفترة وأطفال المشركين إلى آخره كلام طويل عريض، والخلافات فيه بين العلماء أو الخلاف فيه بين العلماء كبير، واضح. لكن مقتضى قوله تعالى وما كنا معذبين أنهم إيه؟ ها؟ ليسوا كالكفار الذين كفروا بالرسل تماما بتمام، وليسوا كالمؤمنين الذين آمنوا بالرسل، واضح. نعم في التفسير. نعم نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصور حاله وحال الناس بإيه؟ يقول إن مثلي ومثلك كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش والجنادب وفي رواة والجراد وهذه الدواب ها يريدن أن إيه؟ أن يقعن فيه وهو يذبها اللي ولع النار بيذب الدواب دي عن الايه حتى لا تحترق خلاص. يقول واني اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها فالذي مات على الشرك من الاوس والخزرج هل نص الآية يفيد أنه في النار؟ لا. ما معنى شفى حفرة؟ ما معنى الشفى؟ ما قال وكنتم في حفرة من النار فأنقذكم منها؟ لا، خلاص أنت بينك وبين النار يعني كأنك ستقع فيها على شفا حفرة. الشفا أو الشفا شفا الحفرة طرفها، واضح، طرف الحفرة كأنه الشاطئ خلاص يكاد. وهذا الذي يصوره الرسول صلى الله عليه وسلم وإني آخذ بحجزكم، الحجزة هذه ها زي ما بنقول إيه محل الحزام من البنطلون أو مربط الإزار ماسك. يصور الرسول صلى الله عليه وسلم حاله بأنه ماسك الواحد منا وبيشده الورا والواحد منا عايز يفلت نفسه من الرسول ويلقي بنفسه في النار خلاص. فعلى الشفا يكاد يقع في النار. ولا شك أن المشركين طبعا بالنسبة لعمر بن لحي الذي جاء بالأصنام هو الذي جاء بالأصنام إلى أرض العرب وما كانت أرض العرب تعرفها. فعلى حد قول العلماء هناك فرق بين مبتدع ومبتدع، مبتدع يدعو لبدعته ومبتدع كده على باب الله. واضح يا مولانا؟ ها مفهوم؟ طيب قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة،

وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم الآية. ولما لم يصبروا ويتقوا اللي هو في يوم أحد لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. الموضع الأخير في سورة آل عمران قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى فأثابكم غما بغم أي غما على غم، يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا ها؟ فهو مشكل صحيح ها؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، الأصل أن يقول لكي إيه؟ لكي تحزنوا. الغم يأتي بالحزن ولا بعدم الحزن؟ ها يأتي بالحزن. طيب، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله تعالى ولقد عفى عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجر والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. هذا الوجه واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها، لكي لا تحزنوا ليس متعلقا بأثابكم غما بغم، لا، متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، عفى عنكم لكي لا تحزنوا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. قال الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل. تمرين تدريب اللي بيتدرب على الصبر عشان ايه؟ يستطيع الصبر بعد ذلك. يتدرب، قد تأتيه مصيبة خفيفة يعني زي ما نقول ايه، يتصبر ويوطن نفسه، اذا اصابته مصيبة اكبر منها يكون ايه؟ من الصابرين. واضح؟ فيعتبر الأولى تدريبا للإيه؟ للثانية. لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه، وهذا ظاهر، لا اعتاد الحوادث لا تؤثر فيه الإيه؟ الحوادث. وانظروا مثلا إلى أهل فلسطين، القتل وقتل الأولاد وقتل الذرية والقتال سيلان الدم والجروح وإزهاق النفوس يكاد يكون إيه؟ يوميا. فاعتادوا عليه. تخيل لو أن هذا في مكان آخر بعد عهد الناس بذلك، هل يكون نفسية أو في دواخل وجدان الناس هنا مثل الناس هنا؟ الجواب لا. اللي اعتاد الحوادث وجودها لا يؤثر فيه، وإن أثر فتأثيره ليس مثل من لم يعتدها. واضح؟ الوجه الثالث أن لا وصلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. لا وصلة، كلمة وصلة قالها بعض العلماء يعني تأدبا، هكذا يقولون يعني تأدبا مع كتاب الله عز وجل حتى لا تقول لا زائدة، لأنه قد تفاجأ بمن يسألك وهل في كتاب الله كلام زائد أو كلمة زائدة أو حرف زائد. لكن لو علمنا أن المقصود بالزيادة زيادة الإعراب وليس أنها وليس معنى زيادتها أنها لا فائدة منها، واضح ولا غير واضح؟ فالحروف الزائدة في كتاب الله عز وجل زائدة من حيث الإعراب، من حيث الإيه؟ الإعراب. وإن كانت مثلا لا النافية وصلة يعني لا تفيد النفي، لكن وجودها يؤكد المعنى مثلا، أو بعض الحروف الأخرى مما يفيد إيه؟ العموم، مما يفيد العموم كزيادة حرف الجر قبل الايه او زيادة من بالذات قبل النكرة المنفية. ها طبعا النكرة من غير زيادة من، النكرة في سياق النفي تفيد الايه العموم، هذا في الاصول. فما بالك اذا زيدت من قبل هذه النكرة المنفية، فتفيد انه لا يخطر على البال ان يكون شيء مستثنى من هذا العموم، كقوله تعالى وما من إله إلا الله أو إلا إله واحد. وما أصله وما إله إلا إله واحد، وما إله إلا إله واحد، وإله نكرة في سياق النفي أفادت العموم، لكن وما من إله يعني حتى شبهة إله يعبد، ما هو يعبد إله حق يعني من دون الله، هذا منفي. واضح الكلام؟ فكما نعود فنقول ان كلمة وصلة يقولها بعض العلماء تحرزا خصوصا في ايه نصوص الكتاب والسنة، حتى لا يقال في كلام الله شيء زائد. نعم نعم طيب، احنا بنقول اهو نقول بعض العلماء قالها، يعني كثير الكثير والقديم يقولون لا زائدة، ولكن بعض العلماء يمكن المعاصرين المحدثين هم الذين يعني ما نقول اخترعوا كلمة وصلة، ها ولا بأس لا حرج في ذلك، يعني كما قلت لأنك قد تفاجأ بجاهل تحاول أن تفهمه أن لا يعني زائدة، يعني إيه معنى زائدة؟ أنها زائدة إعرابا، ها أو في ما في أنها لا تفيد معنى النفي مثلا في لا، ما يستوعبش، فبيجيبها من أصيره ويقول إيه وصل. خلاص نعم، ها ايه الارجح؟ لا حرج، يعني هو الشيخ لم يرجح احد الاقوال، فكلها اصل هذه ردود على الشبهة، ردود على لا مانع ان تكون كلها صحيحة وكلها راجح. الله اعلم.